بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله والكرام في هذا المجلس التاسع من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان الصلاة، وهي 14 ركنا: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، والركوع وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع من الركوع، وكذلك السجود على أعضاء السبعة والرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين، والتشهد الأخير والجلوس له، يعني جلوس التشهد الأخير، وكذلك الطمأنينة والترتيب، الطمأنينة في جميع الأركان والترتيب بين هذه الأركان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف، والتسليمتان كما ذكر أيضا، وتكلمنا عنها بما تيسر من خلال ذكر الأدلة على مشروعية هذه الأركان. اليوم بإذن الله عز وجل ننتقل إلى الدرس الثامن. قال رحمه الله تعالى: واجبات الصلاة، وهي ثمانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال في واجبات الصلاة: جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كما سبق معنا أنها ركن. قال: جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، يعني جلوس التشهد الأول. هذه ثمان واجبات من واجبات الصلاة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال من الأحوال، وكذلك الواجب، يعني في حال العمد لا يسقط الركن ولا الواجب، لا يسقط الركن ولا الواجب في حال العمد، بل لا بد من الإتيان بها، وتبطل الصلاة إذا الإنسان ترك ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، فإن الصلاة تبطل بترك الركن أو الواجب تعمدا. ولكن الفرق بين الركن والواجب في حال السهو أو النسيان، فإن الركن لا يسقط حتى في حال السهو والنسيان، إذا الإنسان تذكر أو ذكر فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن، أو شك هل أتى به أو لا فإنه يأتي به. إذا كان في أثناء الصلاة وفي أثناء الركعة يعود إلى الركن في أثناء الركعة، وإذا بدأ في الركعة الثانية فإنه يلغي تلك الركعة التي سقط منها الركن، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، ويبني الصلاة على هذا الأساس. يعني حينما تذكر الركن أو ذكر فإن أو شك هل أتى به أو لا، فإن الركعة التي شك في الركن فيها سواء كان سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك فإنها تعتبر لاغية، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، ويبني الصلاة على هذا. وإن انتهى من الصلاة فإنه يعيد الصلاة، لأنه شك في الركن هل أتى به أو لا. أما بالنسبة للواجب فإنه إذا نسيه فإنه لا يأتي به إذا فات محله، وإنما يسجد سجودا للسهو يجبره بسجود السهو. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب، أن الواجب في حال النسيان أو الشك فإنه يجبر بسجود السهو، بخلاف الركن الذي في حال النسيان أو الشك لا بد من الإتيان به. إذا تذكر في أثناء الصلاة يأتي به فورا، إذا كان في نفس الركعة يعود إليه، وإذا كان في الركعة التي بعدها تلغى تلك الركعة، وإذا قضى الصلاة فإنه يعيد الصلاة لأجل هذا الركن. وهذا كما قلنا هو الفرق بين الركن والواجب. الواجب الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى هو جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، كما قلنا أن تكبيرة الإحرام ركن. أما التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال بين القيام والركوع، وكذلك حال السجود وحال الرفع من السجود وحال الجلوس والرفع منه، هذه تكبيرات الانتقال تعتبر واجبا من واجبات الصلاة. والدليل حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في قيامه وقعوده وخفضه ورفعه، يقول الله أكبر أو قال يكبر، رواه الإمام أحمد والنسائي بحديث صحيح. فهذا هو الدليل على أن هذه التكبيرات تعتبر واجبا وليست ركنا، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ولا يتركها. والواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد هم الذين يقولون سمع الله لمن حمده. والدليل حديث أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ويركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه من الركوع إلى آخر الحديث. فذكر فيه وهو متفق عليه خرج البخاري ومسلم حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حال قيامه أو حال رفعه من الركوع ثم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى في الواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد للجميع للكل أو قال للكل وللكل يعني للجميع للإمام وللمنفرد وللمأموم للإمام وللمنفرد وللمأموم. أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وربنا لك الحمد الدليل عليه حديث أبو هريرة المتقدم وكذلك لها أربع صيغ أصحها هذه أن يقول ربنا ولك الحمد. ويصح وبعض العلماء استحب أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد فهي أربع صيغ إما بإثبات لفظ الجلالة اللهم وإما بإثبات حرف الواو ولك الحمد وإما بحذفها أو حذف أحدها فيقول اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد يعني إما بإثبات لفظ الجلالة مع إثبات الواو أو بحذفها وإما بحذف لفظ الجلالة مع إثبات الواو أو حذفها في قول ولك الحمد أو لك الحمد. هذه كلها صيغ ثابتة وصحيحة. أصح الصيغ ما ذكره المؤلف وهو قول اللهم ربنا أصح ما ورد ما وهو المتفق عليه قول الله بدون لفظ الجلالة قول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد بإثبات الواو دون لفظ الجلالة هذا هو أصح ما ورد في الباب. ومن العلماء من استحب أكثرها لفظا وهي قول اللهم ربنا ولك الحمد وهي أيضا صحيحة لكن استحب بعض العلماء لأنها أكثر ألفاظا فقالوا أن ما كان أكثر ففيه أجر أعظم. أيضا من الواجبات وهو الواجب الخامس قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا الواجب الخامس. والواجب الذي بعده وهو السادس قول سبحان ربي الأعلى في السجود هذان أيضا من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وكما ورد في ذلك الأحاديث وحينما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في الركوع وحينما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود أي سبحان ربي الأعلى. والركوع موضع تعظيم للرب سبحانه وتعالى ولا يشرع فيه الدعاء وإنما يشرع فيه التعظيم حال الركوع ويكثر الإنسان من تعظيم الله عز وجل سبحان ذي الملكوت والكبرياء والعظمة وغيرها من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وتبجيله حال الركوع. وأما حال السجود فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقمن أن يستجاب له فأكثر فيه من الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام فقمن أي حري وقريب أن يستجاب لكم فيستغل الإنسان السجود للدعاء. وأما الركوع فإنه موضع تعظيم لله عز وجل والركوع والسجود هما أعظم صفة للصلاة بل أحيانا يطلق الركوع أو يطلق السجود ويراد به الصلاة كلها وهذا من عظمة الركوع والسجود. والركوع والسجود كما قلنا أنها من أركان الصلاة الركوع والسجود من أركان الصلاة ولكن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود هذه من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم حال الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. ومن أيضا المشرع في حال الركوع والسجود عدم قراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. أيضا من واجبات الصلاة وهو الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين قول رب اغفر لي بين السجدتين كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عند عند الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا حديث فيه ضعف تكرير رب اغفر لي، والثابت هو أن يقول العبد رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني، هذا هو الوارد وهو الصحيح. وأما تكرار رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات فإن الحديث عند الإمام أحمد والنسائي ضعفه بعض العلماء، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى وشيخنا هنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ذكر قول رب اغفر لي، فلو اقتصر عليها الإنسان فحسن أو جائز إن شاء الله، وهي الواجب، وإن جاء بالدعاء كاملا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني فهو الأفضل إن شاء الله تعالى. ويعني هذا الموضع موضع بين السجدتين يدعو بما ورد بما ورد بقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ويستشعر أنه يعني قريبا من الله عز وجل، وأنه يفصل بين السجدتين حال جلوسه بينهما. أيضا الواجب السابع وهو التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول، هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى التشهد الأول، والمقصود هو الجلوس للتشهد الأول، أو التشهد الأول المقصود به الكلام، لأنه قال في الواجب الذي بعده والجلوس له، فالتشهد الأول يعني الكلام الوارد في التشهد الأول، وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما سيأتي معنا في الدرس القادم. فالتشهد الأول واجب، والواجب الذي بعده الجلوس له، الجلوس للتشهد الأول، فهما واجبان، واجبان الجلوس للتشهد وكذلك التشهد واجب آخر. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، من حديث أبي مسعود حينما قال له عليه الصلاة والسلام أنه أمره أنه بعد كل ركعتين أن يجلس فيقول التحيات لله إلى آخره. والدليل أنها واجب وليست ركن، لأن كل الواجبات التي سبقت معنا التكبيرات وعدا تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد للجميع، وقول سبحان ربي الأعلى، وقول سبحان ربي العظيم، وقول رب اغفر لي، والتشهد يعني التحيات لله، هذه السبعة كلها أقوال، ما عدا الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل. والدليل أنه واجب وليس ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد لم يأتي به بعدما ذكر، وإنما سجد سجودا للسهو، جبر هذا الجلوس للتشهد الأول جبره بسجود السهو، مما يدل أنه واجب وليس بركن، وإلا فإن بقية الواجبات من قبيل الأقوال، ما عدا الجلوس للتشهد الأول فإنه هو الواجب الفعلي، هو الواجب الفعلي من بينها. هذه واجبات الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي باختصار التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال كلها تعتبر من الواجبات. والواجب الثاني قول سبحان ربي قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد، والواجب الذي بعده قول ربنا ولك الحمد أو كما ذكرنا بصيغها، وهذه بالنسبة للجميع للإمام وللمنفرد وللمأموم، والمأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. والواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم حال الركوع، ولو زاد وكرر فهو من السنن كما سيأتي معنا. والواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وأيضا لو زاد أو كرر فهي أيضا من السنن كما سيأتي إن شاء الله. والواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والمستحب فيها كما سبق معنا أنه لا يكررها، وإنما يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. والواجب السابع التشهد الأول، وهو كما سيأتي في الدرس القادم قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والواجب الثامن هو الجلوس للتشهد الأول، فإنه يعتبر من واجبات الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد نتحدث عن التشهد الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.